إلى ذهن المتلقين هو ظاهرها اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، ولهذا تقبلوها ولم يقم في نفوسهم شك ولا حصل لديهم إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، لأن الإضافة إلى الله، إضافة شيء من الصفات إلى الله يأخذ خصائص الله، ومعلوم متقرر لدى الموحدين أن الله ليس كمثله شيء، فما أضيف إليه يأخذ خصائصه، وما أضيف إليه لا يماثل ما يضاف إلى المخلوق بل يأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى. قال لو كان أن الواجب هو تأويلها ونقول إن ظاهرها غير مراد أو هذه النصوص نصوص الوحي تدل على التمثيل، وحاشا أن يدل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على التمثيل، لأن التمثيل كفر، فيجب أن ننزه كلام الله عز وجل عن أن يكون ظاهره الكفر. ولو أن فيها محذور لبلغه الأمين عليه الصلاة والسلام، الله ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم على وحيه وعلى تبليغه هذا الوحي إلى أمته، فما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف ولا نقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وندعي عليه ما لم يقله، ما بلغه فهو الحق، وما لم يبلغه عليه الصلاة والسلام أمته لا نتكلف، لا نتكلف في البحث عنه. قال لأن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الأمة للأمة وأفصح الخلق وأتم الله عليه النعمة، والتقصير يحصل إما من قصور في البيان أو من خلل في الإرادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الأمة، كيف يكون غاشا لها وهو أنصح الأمة للأمة؟ فلا يمكن أن يتطرق وهم أنه يريد أن لا ينصح للأمة، فإرادته نصح الأمة إرادة تامة، وقدرته عليه الصلاة والسلام بإقدار الله له، الله أقدره وأيده حتى بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين وبين ما أنزله الله إليه وشهد الله له وشهدت له الأمة بأنه أدى الرسالة وبلغ، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. فلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيء من الحق، من ظن ذلك فهو جاهل والعياذ بالله، واستسلم لأوهام الشياطين من الجن والإنس. على كل حال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق والله أتم عليه النعمة. ثم إن الصحابة تلقوا هذا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ما وصف النبي به ربه تلقاه الصحابة من نبيهم من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة والمحدثين والفقهاء كلهم تلقوا هذا، لم يقم في نفوسهم أي إشكال، كلهم وصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي السنة أهل السنة والجماعة، كردود الدارمي على بشر المريسي، وكتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وغير ذلك من الكتب الكثيرة المصنفة في حفظ السنة في الاعتقاد بالسند الصحيح الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد نص ما قاله شيخ الإسلام، وهذا موجود في رسالته القيمة الحموية الكبرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا دراستها مرة أخرى فيما نستقبل مما يشاء الله عز وجل ويقدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح لنا ولكم فسحة خير نتبلغ بها من العمل ما يرضي الله تبارك وتعالى. وتكمل أخي بارك الله فيك، لأن الشيخ نعم يذكر الآيات المؤيدة لهذا المبحث. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، لأن الحقيقة الاستواء والعلو مفترق الطرق بين أهل السنة وأضدادهم وأهل البدعة، فأهل السنة يثبتون الاستواء، وأهل البدعة قاطبة لا يثبتون الاستواء. وإذا أردت أن تعرف الرجل هل هو من أهل السنة أو من أهل البدع، انظر إلى كلامه عن الاستواء في التفسير مثلا، في التصنيف، صنف كتبا أو علق على كتب من كتب السنة مثل تعليقات الكوثري على كتب البيهقي، فمع الأسف تعليقاته كلها سلح، يعني أراد أن يسلح على هذه النصوص ويؤولها على غير تأويلها. ولو ترك النصوص نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت لنجا. الحاصل أنك إذا أردت أن تعرف من اشتغل بالعلم والبحث هل هو من أهل السنة أو هو من أهل البدعة، فانظر إلى كلامه عن الاستواء، فإذا استقام كلامه على الاستواء كما هو منهج أهل السنة والجماعة فبقية الأمور إن شاء الله سهلة، لأن الاستواء هذا هو مفرق الطرق. ولهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أعلن أنه يقول بمقالة أهل السنة في هذا وفي غيره رحمه الله. نعم، وهذا السر أو في يعني التركيز على الاستواء وعلى العلو لأنه مفرق الطرق. نعم. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: سبعة مواضع في القرآن الكريم كلها تذكر الاستواء، استواء الرب تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. إذا قال لك البدع كيف استوى، قل له كيف هو، سيقول لا يعلم كيف هو إلا هو، وقلت أيضا لا يعلم كيف استوى إلا المستوي سبحانه وتعالى. وهذا أصل، يعني أصل ورد بليغ مختصر. نعم. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله: أأمنتم من في السماء عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته سبحانه وتعالى، يعني هذا لابد أن يستقر في شويداء القلب، هو الأول وليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه سبحانه وتعالى في لا يخفى عليه شيء، علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وهو بذاته مستوى على العرش جل وعلا. فإذا قلنا هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، فهذا إثبات الإحاطة له الزمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فهو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان، وما أحاط به زمان ولا أحاط به مكان، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: الشيء ما ينزل إلا من عالي، تنزيل من حكيم، هذا إثبات العلو. أمنتم من في السماء، من الله في السماء في العلو. نعم مطلق. نعم. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون أعتى الناس مقر بالعلو. نعم. ومن ينتمي، وبعض من ينتمي إلى الإسلام يجحد العلو، الله المستعان، أو يقول الله في كل مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري، يعني لا يدري ربه أين ربه، أين الله، إذا قال حتى ينكر على من يقول أين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر جارية حينما بل يسألها يقول أين الله، فرفعت بالإشارة إلى السماء.

وهذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القصري وقصته مشهورة. نعم، هذا الجعد بن درهم هو شيخ الجهم بن صفوان، والجعد أخذ هذه المقالة عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي، اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل هذه المقالة من اليهود، مقالة التعطيل، سندها كما سمعتم ينتهي إلى اليهود، ودبت يعني في المسلمين، وهكذا شأن اليهود، أفسدوا دين النصارى ولقنوهم التثليث بعد أن كانوا موحدين بعد مجتمع نيقية، وثم أرادوا أن يفسدوا دين المسلمين، ويأبى الله لأن الإسلام هو خاتم الأديان والله تكفل بحفظه وسيحفظه الله، لكن الشأن فينا نحن، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحفظ بهم دين نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة، مقالة التعطيل، هي سندها يهودي، أصلها يهودي، واليهود لا يألون جهدا في إفساد الدين الصحيح، عاملهم الله بما يستحقون. نعم. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر ما قالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. أبو حنيفة رحمه الله جنى عليه بعض أتباعه، وإلا فهو ممن رد على الجهمية، ممن رد على الجهمية وأنكر مقالتهم، ورحمه الله هو من أئمة أهل السنة، واقرأوا من أئمة أهل السنة الفقهاء الأربعة، بل هو أولهم، واقرأوا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر الاعتذار لهم وذكر مكانتهم وما ينبغي أن يعتقد في حقهم رحمهم الله. على كل حال، الذي ينسب إلى كما ينسب أتباع، يعني الأتباع يحصل فيهم كما حصل في أتباع أبي حنيفة انحراف إلى الماتريدية، حصل في أتباع الشافعي انحراف إلى الأشعرية، وحصل في أتباع مالك كذلك انحراف، وحصل في أتباع الحنابلة في أتباع الإمام أحمد انحراف كذلك في الصفات. ومع الأسف يعني تجد الشخص منهم متعصب أو متمسك باتباع المذهب فيما يسميه الفروع، وإذا احتججت عليه بمنهج إمامه، إذا قلت الإمام مالك يقول كذا، قال أنا يعني لا أتبع الإمام مالك في العقيدة، العقيدة لا يصلح التقليد فيها. سبحان الله العظيم، يعني كلام يدل على غاية الجهل. إذا كنت تثق بهذا المذهب وتقول إنك تتمسك به لأنه صحيح، يعني في ظنيات كما تقول إنه في الفروع، فكيف لا يعني تتبع الأئمة في اليقينيات وهو أمر العقيدة، وينقلونه بالسند ليس اجتهادا، لأنهم ينقلون لنا النصوص، والاجتهاد مع النص، تقلده في الاجتهاد ولا تتبع النص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فقال الأوزاعي: إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات، ورواته أئمة ثقات. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات. البيهقي رحمه الله هو في نفسه يعني ما متردد الحقيقة، لا ندري، لكنه حفظ لنا علما فيما صنفه كتاب الصفات للسنن، يعني التي صنفها شعب الإيمان، فحفظ لنا علما يعني عظيما رحمه الله. دلائل النبوة، نعم، يرويها بالسند ويكفي هذا. والبيهقي لبست عقيدته من طريق شيخه الحليمي ومن طريق الله المستعان. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. انتهى من فتح الباري. يعني يعذر بالجهل في الأشياء التي ليست معلومة من الدين بالضرورة، أما ما علم من الدين بالضرورة فلا يسلم له أنه يجهل. أحد يعني مثلا بين أظهر المسلمين يقول: والله أنا أجهل أن الصلوات خمس، هل نصدقه في ذلك؟ أو بين أظهر المسلمين ويقول: والله أنا أجهل أن الأكل والشرب يفطر في رمضان، في نهاية رمضان، هل يصدق في ذلك؟ يعني الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة لا يسلم لمدعي الجهل جهله، لكن لو قدر أنه يجهل فالجهل يعني يعذر به حتى تقام عليه الحجة، يعني بإعلامه بكتاب الله وسنة رسوله. وليس المقصود أن يعلم علم أبي بكر وعمر، أن يفقه، المقصود أن يعلم أن هذا كلام الله وكلام رسوله، سواء فقه أو لم يفقه. فإذا عرف أنه كلام الله وكلام رسوله، وهو يعرف الفرق بين النفي والإثبات، ويعرف الفرق بين المدح والذم، فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. يعني يريد بالعلم الذي تقوم به الحجة علم أبي جهل. أبو جهل يعلم أن النبي صادق، ويعلم أن هذا الكلام يعني كلام لا يمكن أن يكون كلام البشر، لكنه حسد وعاند، فإذا قامت عليه الحجة. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، عرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يريد منهم أن يخلعوا الآلهة التي هي من دون الله وأن لا يعبدوا إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لم يدر في خلدهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإله الرب الخالق، لا، هم مقرين بهذا، ما في خصومة، الجميع يقرون أن الخالق هو الله وحده، لكن الشيء الذي فيه الخصومة من يعبدون، من يدعون، هل يدعون الله ويدعون غيره معه، أم يفردون الله بالدعاء؟ هم نازعوا في إفراد الله في الدعاء، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني أبو جهل ومن معه أفقه وأعلم ممن يعني يقول إن معنى الإله هو القادر على الاختراع. نعم. قوله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. لعلك تقف عن طيب أكبر. ساقه المصنف مختصرا